إن شاء الله ذلك الله سبحانه وتعالى في الكهنة 73 كابي لنا برنوسة إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله 73 يوم أراف لينو ينبرو تساتشو. يقول: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. معنات أهل القبلة يهون سوج مسلم وشناتشو بلن مؤمن وشناتشو بلن من تراتشو علن ما داموا بما جاء به النبي نبي الله معترفين. يا الله ملكتنا صلى الله عليه وسلم بعلو تنقر لاي عاو بلوس كما سكروا درس وله اندزهم لالله ملكتنا بكل ما قال بتنقرونا وأخبر نزهم يا الله ملكنا صلى الله عليه وسلم بتركوا التاريخ لي مصدقين عوونتنا وكالو مؤمنوشنا اتشو مسلموشنا اتشو بلن انت راتشو لن يعرفتنا قد يتازو كما قال ابن عبد العز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة يا الله ملكنا صلى الله عليه وسلم عام البخاري وارد حادثة لا أنس يارد حادثة يقول: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له مالنا وعليه ما علينا. يا الله متين صلى الله عليه وسلم سنقروا صلاتنا يسجد قبلتنا يتكتاج وأكل ذبيحتنا أنزه ياردنوني بلا فهو المسلم أرسو مسلمنا له مالنا مالت أن يثبت له ما ثبت لنا لن يترقاقت على النقر لسو من رقاقت اللتال ويثبت عليه برسول أي رقاقت اللتال ما ثبت علينا. إذن إمام الطحاوي رحمه الله صلاة كسجدة استقبال الكبلة كذا الرقا يررنا ونكبلة فهو المسلم له. يا سبحان الله إن قدي مسلم بلن انت راتشو على النزهن سوجين. أول إمام الطحاوي يقول: مسلمين مؤمنين، ما الفرق بين الإسلام والإيمان أو بين المسلمين والمؤمنين؟ مسلمنا مؤمن بمي لو ما كاكلنا أو إسلامنا إيمان مبالو تنقروج هلت تنقروج من اللي هونو يتشلالو بززري على إن شاء الله مشاركة ميادر كالة الجماعة وطعتنا مشاركة مادري يتشلال. طبعا السؤال تياكيو إيمان إن إسلام يبالو نجار هو لطول ينتهاشوا من دنانو. إمام الطحاوي رحمه الله عندما تهاشوا مسلمين مؤمنين. مالت مسلم بلا ننتراشوا لنا لزهم. وهناك أيضا أركان الإيمان وأركان الإسلام شيء مهم جدا بتعامل عن أسفل لاقي قدينه. إسلام إن ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ إيمان إن إسلام بميلو مكاكل يالو لينت. من دنونا وطيئكو الجمع وطاعت الشراء المشاركة مع درقين فالدكس وجزاكم الله خير بتعم كالله المعدل ما شاء الله اطروا. إذن الإيمان إيمان يبالو نقر بتعريفه باتك عليه تعرفه بتعريفه الأم وبتعريفه الخاص. الإيمان إيمان يبالو نقر هو قول نقرنا باللسان بملاس واعتقاد بالقلب بلبه مامن والعمل بالجوارح والأركان. هذا الإيمان بأكله ما تكبر في مسمى الإيمان يمي جبانا قرنو إن شاء الله. إمام الطحاوي رحمه الله ودفت بميمات أو قضية الإرجاء لي كذب بلت أن نقاق قربت عالم بإذن الله تبارك وتعالى. وأما الإسلام بتعريفه العام والخاب مالت باتك عليه سنه هو الاستسلام الكامل لله عز وجل أو ويمدمو إسلام بلو مالت وستصوص تنقروشين أكاتاتو سيهون توحيد الله مالت إفراد الله بالعبادة الله بعملكو تنطلو معملك وطوعة الله الله سبحانه وتعالى يعززو النقر ما تكبرنا وترك مخالفة أمر الله الله سبحانه وتعالى يكلكلو النقر متاكب انز سوستوچون ياكاتتا نغر نو يلالو علماءچو ايماننا اسلام يهي نو. اذن باچرو طيب ندغمو ኢማን የሚባለው ነገር ውስጡ በምላስህ መናገር፣ በልብህ ማመንና በአካልህ መተግበር ነው። ይህ ነው ኢማን የሚባለው። الإمام البخاري رحمه الله يقول أدركت أكثر من 700 شيخ قالوا مالت الساتشو بقضية مسألة الإيمان يتنقروا باتشو شخوش كسبات متو شخوش بلا أغن شالو كلهم يقولون قالوا كلهم يعني شخوش لالو الإيمان إيمان مبالا نقر قول وعمل نقر منه تقبار منه ويقرار منه يزيد بالطاعة أنت تكبر ستكبر بات إيمان ويش أمرال وينقص بالمعصية وين جل ستسرى دمو يكنسال. إذن الإيمان إيمان ميبالو نجر يزيد وينقص. المهم إيهنو إيمان مالت ما استوعيك وين تعريفه مالتنو نجر جن الإسلام إسلام بلو مالت لا الله جمستات تبلو سيترقوم يتضمن في داخله ثلاث نقاط رئيس سوست نتوج وستو يكتبت نجرنو عندنا توحيد الله إفراد الله بالعبادة بأملكوت الله أم بيتشام أملك نولة تنية درجة طاعة الله الله يعززه النجر ما تكبر وترك مخالفة أمر الله الله سبحانه وتعالى يكلكلو النجر ما تاكب النزل في داخله يتضمن أو بالمعنى الآخر بل إلى الجلالز الإسلام إسلام المبالة والنجر يبتش تعرف لمسترت أكالوي قصة هاوي يالا اتشو نجر وش ناتشو ببالو ميشلا لما لنو لماذا لما جاء في الحديث الصحيح عن من حديث عبد الله بن عمر امام البخاري امام مسلم ورد حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وصلى وسلم بني الاسلام على خمس بلو امس يسلم لنا نطوج يا تنتناچو نغيروچ አሉ እነዛ አካላዊ ገጽታ ስላላቸው አካላዊ ገጽታ ያላቸው ወይም ደግሞ በአካላችን ልንተገብረ عمل الجوارح የምንተገብረው ነገሮች اسلام ሲባሉ አካላዊ ገጽታ የሌላቸው ደግሞ በልባችን የምናምናቸው ኢማን ይባላሉ ብለው የተረጎሙ ዑለሞች አሉ ማለት ነው። لكن الصحيح ትክክለኛው كما رجح ذلك العلامه الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله وشيخ الاسلام تيميه في كتابه الكبير الايمان وابن ابي شيبه وكثير من العلماء ايمان ان اسلام የሚባለው ነገር اذا اجتمع باند كمطو اخترقا إيمان يمبالو نجر إيمان إن إسلام باند كمطو خلت يتلايو نجروتشن عبرو يزادو. واستدل قائل لهذا القول بقول الله تبارك وتعالى وهلك الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا سبحان الله نفى الله عنهم الإيمان ولكن قولوا أسلمنا. المهم بزلاي لما لا تتفلقوا من دينا إيماننا إسلامي مبالو نجر باند تتعمرو كمتو ييبت شاكو ترقم ليونيو چلالو مالتم إسلامي ميلو أطالاوي تقبارن ليزي چلال إيماني مبالو دمو لباوي إيماني ليزي چلال وإلا يسا كالمتا هلوم إيماني عالو يبت شاكا متا سواء كان في الحديث أو في القرآن القرآن ملايون حديث ملايون إيماني ميلو نجر يبت شاكا متا إسلامي ميلو نجر يبت شاكا متا يتضم معنى معنى العلم ما عن الإيمان إسلام ميلو يا إيمان ترجو ميزل إيمان ميلو والعكس هو الصحيح إيمان ميلو مدمو إسلام ترجو ميزل مالتنا أنجي على بلزة إسلام يبالو نجرا كلو يجلس خيالنا إيمان يبالو نجرا مو بلب بتشي متامن ولي بلا يتكلم ودليل ذلك يزم أسرج قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم مال الله إيمان بروت الرسول صلاة أي صلاتكم إلى البيت المقدس وده بيت المقدس يسجر أجوة صلاة الله سبحانه وتعالى لا يبطله سماه الله إيمانا مع أنه صلاة مبال نجر عمل جوارحي بامتياز باك علم التقبر تقبر كما هو نجر نجر جن إيمان بروت الرسول الله سبحانه وتعالى المهم يالكوت نجر جلسنا إن شاء الله. إذن يتصف بإسلام اتصافي الدرقال لو أرو إمام الطحرار مهم كامتنو هدف دالوت مسلمين مؤمنين يبارالو ما داموا بما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين. والغريب الغريب أن الرافضة شيعة أكثر من خالفت المسلمين في عقائدهم مسلم وتشم بعكدا بتأني كرنا له. ولهذا أكثر من 17 مجلد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أفرد لهم كتابا سماه منهج أهل السنة منهج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية. ومع ذلك شعوج بتأم مسلم وتشم بعكدا يوطك مهنا يتكاجر لم يحاول أن يغير الكبلة. عجيب والله سبحان الله. ቂብላ አጣጫቸውን አልቀየሩም እነሱ ማንንም ሙፍግድ للسلف علماء السلف ويكفرون الصحابه اصحابهم يكفرون ولكنهم لم يغيرون القبله قبلان አልቀየሩም እነሱ لكن هذه الطائفه المنبثقه من رجل من المدعو عبد الله العربي يحدث يمطاو ورشي አዲሱ ቡድን ማለት ነው ሰላላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነዑዙ ቢላሂ ሚን ሸርሂም አላህ ከተንኮላቸው ሙስሊሞችን ይጠብቃቸው ሁላችንም አላህ ይጠብቀንና አልሙን በፊቃ ምን አክثر من 50 ሰና አዲስ 50 አመት ወዲህ የተመሰረተቸው አዲሱ አግን لهم قبلة خاصة سبحان الله ولهم توجه اخر تماما عن القبلة يراساچو يراسغاغራላቸው يراساچو ነው ሰላት አላቸው ነዑዙ ቢላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አወቅን ብለን ከመጥፋት አላህ ይጠብቀን الله يطبقنا سبحان الله ان بمجمري اهل القبلة ميبالوت مندنو مسالاچو اطاچاچو عند نو ملتزمين في الصلاة مسلمين عند كميادرغاچو نغير متاكل يي قبلة گوداي سلهونا نو امام الطحاوي يينا بابال يتتقموت رحمه الله. والغريب مع ابن عز الحاله في ستنت مناله والمراد بقول اهل القبلة بمالت امام الطحاوي يالوت مفلاغوتاچو ما يدعي الإسلام مسلم نيبلو يمامننا ويستقبل القبلة الكعبة بس قاقدوا لي كعبة انتقعشتوا يميسقد وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي كإسلام يما يوطو فسوق وچننا كإسلام يما يوطو معاصي وچن بتقبرنكوان يو مسلم نيبلو يميكراكرنا يصلاة سقدتو عقتاج أو باندبا كله هنا مالتنا. بمكتل من الالو امام الطحاوي رحمه الله ما داموا بما جاء به النبي نبي الله معترفين جن يا الله ملكنا صلى الله عليه وسلم بالوبت نجر لا يميامنوا مهون اللباتشو اعتراف يميادرقوا مهون اللباتشو احباشتكو خطبات يادرقوا ابزاين يونجزي برجو ابو حيدر يميبالو الحمد لله الذي لم يستوي على عرشه الالو سبحان الله مسجانا الله يقبله كعرش بلا يجاله ونو سبحان الله. هذا نعوذ بالله عن تكذيب لكتاب الله وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله انزه الله ملكتنا بكل ما قال يا الله ملكتنيا بتناغروت نغير لاينا واخبره بتركوت نغير لاي مصدقين او بلو كامنو مسلمين نلاچوالن يي مالك مندنا ودفيت يميبرارانو امام الطحاوي رحمه الله ودفيت ولا نكفر احد من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل له الاسلام والايمان واحد في اصله ميلو ليس مدا اذا سلمي متا يي ابابال ودفيت ان شاء الله تبارك وتعالى ببلطه ان نغاغربتالن معنا أرباس سبارات تنيو ليدر سنان. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نخوض في الله بأ الله لا أنكر كرم ولا نماري في دين الله بأ اللهم دي لا أنكر كرم. أهل كلام مبالوت أن يرد الله الهرري سواتش اندمي هذا ربوت مالنا. يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين ማለት اهل الكلام የሚባሉ ልክ الناس እንደሚያደርጉት ሁሉ እኛ አናደርግም አሉ። طيب فانهم يتكلمون الذين اهل الكلام የሚባሉት عبد الله الهرري ቅድመ አባቶች ማለት ነው في الاله بالله لا ينغرالو بغير علم يا لوقتنا وغير سلطان اتاهم بالتسطط ماسرجا لا سر الله ينغرالو علم الكلام بلو ማለት باچرو والذي يبحث في ذات الله سلا الله بحث ما درقنو بمجرد العقل قرآن النحديث سيكبر زنبلو يمكراكر هي علم الكلام يبالال ሁለተኛ ለም የእቱ ቢዝያደት ሸይ ምንም ያመጡት ነገር የለም ወኢነማ ሁ ሙጀረድ ከላም ቃል አላህ እየተቢዑነ ኢላ ዘነ ወማ ተህዊ ልአንፉስ ወለቀድ ጃአሁም ምን ረቢሂም ልሁዳ አለ። እነርሱ ጥርጣሬንና ነፍሳቸው የምትፈልገውን ቢሆን እንጂ ሌላን ይከተላሉ ነው አለ። በእርግጥም ከነሱ እኮ ቀኑ መንገድ ከጌታ መጥቶላቸዋል ይላል ሱረቱ ነጅም 23 ላይ ሲናገር ረሒመሁላህ። إمام أبو حنيفة رحمه الله من قالوا يبالال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء سلا الله مننم يالتناقر والنقر مننقر يلبتم بل يصفه بما وصف به نفسه راس بقر لسعبت حقلها لسرعي الله سبحانه وتعالى لك راس اندقر لسعب مقر لسعب لبتن جي عدستك أماري نقر مننقر يلبتم يبالال قالوا قالوا كإمام الطحيب رحمه الله يتنق على حديثنا ولا نماري في دين الله بالله جلاي ان نكركر مالت لا نخاصم اهل الحق بالكاء شبهات اهل الاهواء عليهم مالنا يتككلنا طرق يازوت منجد يمبتدئاوچن ماسمسا امطتن ان نكركراچوم التماس لانتظائهم وميلهم بانه في معنى الدعاء الى الباطل وتلبيس الحق وافساد دين الاسلام منا با الله دي لاي بتككلنياو منجر لاي يالوتن مؤمنوچ يا مبتدعوچ ماسمسا عمطتن انرسو لاي انطلباچوم يالو نو امام الطحاوي رحمه الله. يقول الامام الطحاوي رحمه الله ولا نجادل في القران بالقران لاي انكركرم معنات مندنو ان لا نقول فيه كما قال اهل الزيغي لك مبتدعوش بالقرآن لا يندالو تلو مخلوقناو يا الله قال عدلم اندميلو تنيا عنلم واختلفو دمم تلايو ساليمية ميبالو راسات شو استايتا اللاچو باونو ساعت يللو فرقوشناچو جهمية ميبالو احباش ميبالو بوزو فرقوشنالو نزي مبتدعوش اندميلو تلو نيا عنلم وجادلوا بالباطل معنات بحثتم يتكركروا ليدحدوا به الحق اونتي هو النجر لياطفوبت بل نقولوا برغط من لالن ونشهدوا انه كلام رب العالمين يا علامات فطاري هو جيتا يا الله قال نو بلن نو يمنام نو يلالو امام الطحاوي رحمه الله بمقطع منالو رحمه الله نزل به الروح الامين بوحي لي تامان يهونو جبريل عليه السلام يزوت ورد نزل معه فعلمه سيد المرسلين يا ملك تنوش هلو يا غلائي لهونو تلع الله ملك تنيام أساوكاتو محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين يا الله سبحانه وتعالى رحمة بساتشو لأيهوننا وهو يهي قرآن مبالو نقر كلام الله تعالى يا الله قالنو لا يساويه شيء من كلام المخلوقين كفطرانوش قال ارسوني من مسلو يلم فطور يتغال بعالم لا يلا السوغا اكو كل يمي هنا ينتنقر يلم ولا نقول بخلقه اند فطرانوش يا الله قال يتفترنا عن لما ولا نخالف جماعة المسلمين مسلموش يالو تنم عنك عرنم انيا بودنس عنهن مسلموش نن يالونو امام الطحاوي رحمه الله. اولا قرآن يميبالو نقر هو ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بنبي لا ياوردو يهونا قرآن بسولا انكركرم قالوا امام الطحاوي دين يا الله تعالى بلن انامنا لن رسولنا له سنقروا بس زور عليه وان القران كلام الله منه بدا بلا كيفيه قولا يالو لاي بوز ما ابراري اسلسطان ما ابراري امستت اياسفلغم بمقتل منالو نزل به الروح الامين جبريل عليه السلام يزوت يوردنا وعلى يز ماسرجاو مندنا قول الله تبارك وتعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين جلس بالا يا عربنيا ቋንቋ አወረድ ነው ብሎ አላህ እንደተናገረ ሱረቱ ሹዓራ 193 እስከ 194 አካባቢ ላይ ማለት ነው እንደተናገረው ማለት ነው። نا جبريل عليه السلام فعلمه تشريح بتعليم جبريل إياه. سبحان الله مالت جبريل عليه السلام قد تعمته الله مكان صلى الله عليه وآله وسلم يستمرت شونه مالنه. وكان صلى الله عليه وسلم يحرس ان دالفاته قرآن جبريل عليه السلام نبلاته بتقامي تشكله نبر. قال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به يا رجل. أنت تروب للمش كداريم جبريل عليه السلام أتنكساكس. إن علينا جمعه وقرآنه يا رجل. جمعه في صدرك لب لي أنت كل النجار واعي عند تادرجونا إن دل بمولو بتحفزه بني على اللب بزات تجنانك على شاء الله ملتين صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى معلنا لزل إن علينا جمعه في صدرك على قلبك يا لاتشوم سلزهنا معلتنا ولا نقول بخلقه لكن ده أحباشوش مخلوق منه عنه أحباشوش كهون ما بين دفتي المصحف يعلون مخلوق نو تلميلو مخلوق نوم عن لم لمن لأن من قال بخلق القرآن قرآن مخلوق نو يالا فقد خالف جماعة المسلمين يمسلم وچنكو جماعة خلفها. فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة بأونتم يا الله سبحانه وتعالى قالنا بلا يمنالو غير مخلوق فطور جن عدلم بل قال تعالى مالت فطور عدلم مسو. ما الفرق بين ذلك؟ ما الدليل على ذلك فطور العالمه كتب على قول الله تبارك وتعالى ألا الله نكو له الأمر ألا له الخلق والأمر على الله تأزازه يا الله تأزازه قالوا له لم سأل الله قل هو الله أحد بل إرسو الله عندنا بل سلاته تأزازه هي الله قال أمره له إرسو مخلوق عدد لما لنه لم سألين قال لهم يا الله قال مخلوق عدد لما لنه أن مسلمون اتفاق بهن بالنجار لا نخالف في جميع ما اتفقوا عليه فإن خلافهم مسلمون مكارا زيغن تميتنا وضلال وبدع بدع سلونا مسلمون خلاف النذر قم يالونا. بمقتل يقول الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة عندنم قبلة بتككر ودك على زرو يمسك دنسو بذنب وانجل سر سر أنت كافرنا عنلم ما لم يستحي له يعني يمي سر وانجل حلال نوبلوس كلام من درس إنيا السن كافرنا عنلم ولا نقول اندزهم عنلم لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عامله أمان انجي يفلك كون تسرع لهم عنلم تعمنك وانجل يبالو نجار. سبحان الله إمام الطحاوي رحمه الله يرد بهذا بالذهب باب على تشوليلو يتدقوت إمام الطحاوي أراد أن يرد على طائفتين ضالتين هلت يتمت من قدن المكتر وعلو هلتهم شافرق قطوش ناتشو طرفنا طرف بوتالا يالو ناتشو مالنو عندنا بيتين يوم وانجل يسرى هلو تساستهم وانجل يسرى كافر نيمي وعلو هؤلاء النزه الخوارج خوارج بمبالي متاوق وتبدروق زي النرسون عاتشو والأحباش أحباش المبالو هل من طائفة كأحباش وشيالون بالظاهر معلنه بقلس المهم بتزواري كافر نوبرون وميامنو النزه طرف لا يالوت لمو مرجئة المبالوت عاتشو مرجئة المبالوت لمو لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عامله أنت أمان انجي بتتقبر شجر اللم يلالو. سبحان الله يفلك كون نجر انجل بالسرة من تكلم به كلم من شجر اللم بعند بكل أحباشوش يهن من إذن جمع بين النكبين خلتك آهاني النجر مكنياتهم أدمي لكم عند كزيم لا إله إلا الله قال يفلك كون نجر بالسرة يفلك كون نجر بيدرك مسلمة صلاة بيسك بيسهم يفلك كون نجر بيدرك من شجر اللم بلا يمنع له النسو عندهم بل نقول له مؤمن مذنب بلور عبد الله الهرري يتناجرهم على النوم. إذا والحق بين هذا وذاك حق بهلت مكاكلهم على النوم. طيب والغريب عن عبد الله الهرري المسالي صلاة ما يسجد سو مسلمين إلى الهرري قم كأحباش قبس كونه درسنا كذلك كونه مسلم عدلو والعجيب والعجيب بيبس عافو لأي من ناقر ونقر من اندونتها قال لأيشو كالله هقوت ያለ ሰው በግልጽ የሚናገረው ሑክም እትኻዝ ቢያደርግ መስራት እየቻለ በአላህ ህግ መፍረድ እየቻለ በሌላ ህገ መንግስት ቢፈርድ ሙስሊም ነው ነው የሚለው በግልጽ። ነገር ግን አላህ እኮ ወመን ለም ያሕኩም ቢማ አንዘለላህ ፈኡላኢከ ሁሙ ልካፊሩን አለ አላህ። አላህ ባወረደው ቁርአን ያልወሰነ ከሃዲ ማለት እነሱ ናቸው። ወመን ለም ያሕኩም ቢማ አንዘለላህ ፈኡላኢከ ሁሙ ልፋሲቁን ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الظلم والفسق والكفر كلهم لمن لم يحكم بما أنزل الله. عند ذو بزنا جرو تشالو بز زوري علي عند ذو ترك الصلاة صلاة متو مؤمن مجدل هي مسا سلو نجرو تشالو المهم بزنا جرو تشالو يسوي لج كإسلام ليعطوه يمشيلو ሪዳ ሊያደርጉበት የሚችሉ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በቁርአንና በሐዲስ ሊያከፍሩ ይችላሉ ተብሎ በግልጽ የተነገሩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። አንደኛ ለምሳሌ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህክም ማለት በጣዖት ህክም የሚያደርግ ሙስሊምን መግደል ለምሳሌ ኩፍር ተብሏል። ነገር ግን ኩፍሩን ዱነ ኩፍር ነው ሙስሊምን መግደሉ ነሰው አላህ ሰላመቱ ወልዓፊያ በጣም ከባድ ወንጀል ነው። ነገር ግን ካፊር ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ብዙ ነገሮች አሉ ኢጥላቅ የተደረጉ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደዙ ሲናገሩ لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض واذا قال الرجل لاخيه كافر فقد باء به احدهما መጠንቀቅ የሚያስፈልገን ነገር አለ። አንደኛ ሰውን መግደል ይሄ ለኩፍር የተቃረበ بعد الشرك بالله ከባድ ወንጀል ነው። امام البخاري احد كتاب الفتن لا يورد حديث ليس سباب المسلم مسلما مسادب فسوق كالله حق موطاتنا وقتاله مجادله مؤمن مجادله دمو كفر بخاري و مسلم يورد حديثنا كهدتنا بليل حديث لا دمو لا ترجئوا بعد يالو كني بحال اتملسوا كفارا كهدي يضرب بعضكم رقاب بعض عنداچو عندنياچون يميجدل سيون إذن هي نسأل الله كبار وإنجلنا على لسان الشارع كفر تبليت أرانا غيرنا معلنا للاي الله متين صلى الله عليه وسلم يالوت أربع من كنا فيه أردتنا غيرو تشالو النزه أردتنا غيرو تشمولو لمولو سوية وستكالة كان منافقا خالصا تركالة منافق نوبلو يا الله ملك تنيا تناغروان ومن كانت فيهن خصلة منهن كنزو دي في كمي كتمي تكسوت نغيروش عند نغير كتغيني بطدمو كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعوها النسو إذا حدث كذب كارا وشتنو ميوارا وإذا وعد الكدان كقبا أخلف سبحان الله وإذا عاهد أمانا سيقبا دمو غدر يكدان واذا خاصم بمكركر بغزي فجر يطمال معنات من ماينت يويتوچن مهج اي طبقم ينجدي عبد الله بن عمر رضي الله عنه يورد حديثنا امام البخاري لنا امام مسلم يتسمعوا بالنجرنا معناتنا اندزو كنزهم لتقو زينا يمثل نجر يا الله متي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن عندما انزاري زموت بمياذرق بالساعات لي مؤمن هنا عدلم زموت يميادرق ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن والتوبة عدو نقرقن ودع الله من ملس معروبة بعدو مالت من ملس يشلال كتملس مالنو كذا نقر لي توبة ما دركش على الله سبحانه وتعالى للاو ودع كفر يميادرقو نقرقش لمثالي ترك الصلاة صلاة متو وين دمو كافر خالص اللي يدرك يشلال ايه بين المسلم وبين الكفر بمسلمنا بكفر متاكل يالو ترك الصلاه صلاه متو نو ليلو اطنقوا يزند مهدنا اطنقوا يميلون مامن يا الله متي صلى الله عليه واله وسلم سيناغرو من اتى كاهنا نالو فصدقه اطنقوا يزند متو طنقوايون اونت ياله او اتمرؤه في دبورها ويم دمو الله على الززبت ملكو مالنو الله على الززبت ملكو بتدار هيوتو لا يتساساتا نسأل الله السلامة والعافية احباشوش ذنبا صغير አነስተኛ ወንጀል ብለው የሚጠቅሱት ነው እሱ። አልሚም ገብቷቸዋል። ፈቀድ ከፈረ ቢማ ኡንዚለ አላ ሙሐመድ፣ በሙሐመድ ላይ በተወረደው ቁርአን ክዷል አሉ። ይህ እንግዲህ ኢማሙ አቡ ዳውድ የዋሩት ሀዲስ ነው። ኢማሙ ትርሚዚ፣ እብኑ ማጀህ፣ ወብኑ ልጃሩ፣ ወልበይሃቂ፣ ወጣሐዊ፣ ወዳሪሚ፣ ወአሕመድ ኢስናዱ በጣም ቀዊ ነው ያሉ ዑለሞች አሉ። ይህ እንግዲህ ሁለት ነገሮች አሉ። ጠንቋይ ዘንድ ሄዶ ጠንቋዩን አዎ ትክክል ነህ ብሎ ያመነ፣ እንደዚሁ በትዳር ህይወቱ ሲኖር ማለት ነው፣ ባልተፈቀደለት ቦታ ላይ ማለት አላህ ባለዘዘው ቦታ ላይ የተጠቀመ ፈቀድ ከፈረ ቢማ ኡንዚለ አላ ሙሐመድ ብሏል። አላህ መልክተኛ በሙሐመድ ላይ በተወረደው ቁርአን ክዷል ያለውን አቡ ሁረይራ ኢማሙ አቡ ዳውድ ሱብሓነላህ። አህባሾች ጠብአን ሙስሊሞችን ከስነ ምግባር ለማውጣት የመጡ ሰዎች ናቸው። እንደዚሁ ከአላህ ባለ ነገር ላይ መማል በጣም ከባድ ነው። መን ሐለፈ ቢገይሪላህ ከአላህ ባለ ነገር ውጭ የማለ ፈቀድ ከፈር በእርግጥም ክዷል የሚል ሐዲሶች አሉ። ሌላም አለ። ለምሳሌ አጣን ፊነሰብ፣ አንተ ኦሮሞ፣ አንተ ጉራጌ፣ አንተ ስልጤ መባባል፣ ፊንታኒ ፊ ኡመቲ አሉ የአላህ መልክተኛ። በኡመቶች ሁለት ነገሮች አሉ፣ ሁማ ኩፍር፣ አጣኑ ፊነሰብ በዘር መሳደብ ስብሓንላህ፣ ይሄ በጣም ከባድ ነው። ወኒያሐቱ አለል መይት፣ ሰው ሲሞት ደግሞ በጣም የበለጠ እንደዚህ ኒያሐ የሚለው በአማርኛ የበለጠ ልክ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች እንደሚያደርጉት ድንበር ማለት ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች በጣም ከባዶች ናቸው ማለት ነው። ሌላው አንዱን ሙእሚን ካፊር ብሎ መሳደብ ማለት ነው። አንተ ካፊር ብሎ መሳደብ ይህ በጣም ከባድ ነው። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አቡ መሐመድ ሐያከ አላህ ባረከ አላህ ፊክ ጀዛከ አላህ ኸይር። እና ሙስሊሞችን አንድን ሙእሚን ካፊር ብሎ መሳደብ በጣም ለኩፍር ከሚያቀርቡ ነገሮች መካከል አንዱ ነው። ምክንያቱም የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? መን ቃለ ሊአኺሂ ልሙስሊም፣ አንድ ለሙስሊም ሰው ያ ካፊር ካፊር ካለ ፈቀድ ባአ ቢሃ አሐዱሁማ፣ ከሁለት አንድኛቸው ካፊር ይሆናል። አንተ ካፊር ነህ ካለ ሰውየውን ካፊር ከሆነ ካፊር ይሆናል፣ በለዛ ይሄኛው ነው ካፊር የሚሆነው ተናጋሪው ክፍል። ይህን ከባድ ነው። አብዱላህ አልሐረሪ ሲናገር ምን አለ? ለኻሊድ ከነዓን ላይ ሲናገር ፈሐራሙን ዓለይከ አንተ ዳዕ ልእስላም አለ። ለኻሊድ ከነዓን እኮ ነው ባዕደ ሃዘ ልኩፍር ለዚ ከፈርተሁ። ስብሓንላህ፣ በግልጽ በቃ ምንም የሚፈራው ነገር የለውም። ስለ ሼክ መሐመድ ናስሩዲን አልባኒ ምን አለ? ፈሃዛ ኩሉሁ፣ ይህ ሁሉ የምንለው ኢማተ ሙስሊመን አለው፣ ሙስሊም ሆኖ ከሞተ ብቻ ነው። በቃ ካፊር ለማለት ሙብተዲያ ለማለት ፋሲቅ ለማለት በዓለም ላይ ያለው ያው እሱ ብቸኛ ነው ብሎ ስላመነ ሰው አላህ ሰላመቱ ወልዓፊያ፣ አላህ ይጠብቀን። እና ሙስሊሞች በሁሉም ቦታ ላይ መካከለኛ መንገድን ይዘው ነው የሚሄዱት። የቁል ላህ ተባረከ ወተዓላ አላህ ይላል፣ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ፣ እናንተ ያመናችሁ ሆይ ኩሙ ኩኑ ቀዋሚነ ሊላሂ ሹአዳሃ ቢልቅስት፣ በትክክለኛው መንገድ ላይ ነው የሚቆሙት። ምንጊዜ የምነሱ መካከል አገር ላይ ነው ያሉት ማለት ነው ሙእሚኖች። እንጨምር የጀማዓ ወላ ሶስትን ተምረናል። ሁለት ነው ሁለትን ነገሮች እንጨምር ትላላችሁ? አስተያየት ስጥ ሲወላ በዚሁ ይበቃና ለጥያቄና መልስ ጠብ አንድ ምዕራፍ እንጨምር ኢንሻአላህ። የቁሉ ልኢማሙ ጣሐዊ ረሒመሁላህ በመሰረቱ ወላ ነቁሉ ላ የዱሩ ማዓ ልኢማን ዘም ማለት ከእምነት ጋር ልክ ምንም ነገር ወንጀል በረር የለውም ብለን አናምንም ካሉ በኋላ በቀጥታ ወነርጁ ሊልሙሕሲኒና ሚነል ሙእሚኒን አያዕፉ አንሁም መልካም የሚሰሩት ሙስሊሞች አላህ ይቅር ይላቸዋል ብለን እናምናለን። ወዩድኪለሁም ልጀና ጀነትም ያስገባቸዋል ብለን እናምናለን። ቢራሕመቲሂ በእዝነቱ ወላ ነእመን ዓለይህም ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ ጀነት ይገባሉ ብለንም አንወስንም። ወላ ነሽሀዱ ለሁም ቢልጀና ጀነት ይገባሉ ብለንም አንመሰክርም። ወነስተግፊሩ ሊሙሲኢህም ወንጀለኛ ለሆኑት ጥሩ ስነ ምግባር ለሌላቸው ሙስሊሞች ደግሞ አላህ ይቅር ይበላቸው እያል ዱዓ እናደርጋለን። ونخاف عليهم الله سبحانه وتعالى رمجة يصرب باتشوال بلن من فرالن ولا نقنطهم ان انت نكو الله يمراتشهم بلنجل مولو لمولو تصفى الناس قرطاتشهم مالنا يه قرآن انكس يتوسدو كسورة الإسراء لينو مالنا سورة الإسراء انكس عمسا سنبسابات لين السلين أولئك الذين على النزانة تشو يدعون جيتا تشو يميعملكو يبتغون إلى ربهم الوسيلة ودي جيتا تشو مكاربيان يمفلقو سيهونو أيهم أقربوا ويرجون رحمته على فصفعون يمكجلو ويخافون عذابه ارمجعون يمفروا إن عذاب ربك كان محذورا إلى بل إلى القرآن أنكز لا يدمو الله سبحانه وتعالى سورة المؤمنون لا يمسلين أنكز كعمسة سمنتس كسلسة عند درس إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون على إن الزانة تشهو على يمي فاروت سيوتكو سيامة سجلنا كجيت أتشو فرات يتنسى بطعم إشفاك أدر رغونا براس أتشو لا يازنو والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إن الزابة جيت أتشو أنكز وشم يمي عمنو والذين هم بآيات ربهم لا يشركون ان ذا بقيتاچو لا يما يغارو ناتشو والذين يؤتون ما اتوا يميسروتن نغير يميسرو ناتشو وقلوبهم وجلا انهم الى ربهم راجعون مالت لبوناچو يمتفراست هون ودگيتاچن نملسالن بلو مالنو اولئك علو النزاء يسارعون في الخيرات بملكام نجر لا يمشكد الدموناتشو وهم لها سابقون على الله سبحانه وتعالى يي قرآن انكسي ورد والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلاء إلى الله النزاء يمتقبروا تنجر يمتقبروا لبفرحات يتمولوا سيونوا يميلوا على تشاكو عائشة ستة يقاتشو أهو الذي يزني على تشاكو يا زموتين يمتقبرنو ويشربوا الخمرة الكولين يمتقطانو ويسرقوا يمي لبيو يمي سرقنو قال لا يبنة الشديكيان لا بفلصو مانتي يا أبو بكر لجا شديك لجالات ولكنه الرجول ياسوينو يصومو يصومان ويصلي يسجدان ويتصدقو لا دهوت ميساتال ويخافوا يفرال الا يقبل منه الله يقبل من بده يفرال ان زان الله والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلا يالاچو سبحان الله بل الى القران انقص لي من الله سبحانه وتعالى سوره البقره لاي سبحان الله ونرجو سيناجر الله من يلال سوره البقره انقص 218 لاي معناتنو إن الذين آمنوا على إن الزاي آمنوته والذين هاجروا يقعدنوا تم على الله وجهدوا في سبيل الله وين يتسددوا بالله من قدم لا يتهجروا أولئك إن نانا اتشو يرجون رحمة الله يا الله إن رحمة يمكجلوت والله غفور رحيم الله عزين منا روه الروهنا ويلال علموچ من ይላሉ አንድ ነገር ላይ ተስፋ ያለው አሉ። በአንድ ነገር ላይ አንድ ሰው ተስፋ ታደረገ አራት ነገሮች በውስጡ ያካትታል ይላሉ። ወይም አፍን ሶስት ነገሮች በውስጡ ያካትታል። አንደኛ محبه ما يرجو የሚከጅለው ነገር ማለት ወይም ደግሞ ጥሩ ነገር ያደርግልኛል ብሎ ተስፋ የሚያደርገው ነገር መውደድ በሁለተኛ ደረጃ خوفه من فواته يعني ተስፋ የሚያደርግል አገኛለሁ ብሎ ተስፋ የሚያደርገው ነገር ያልፈኛል ብሎ ይፈራል በሶስተኛ ደረጃ سعيه في تحصيله بحسب الامكان يعني የሚፈልገው ነገር አቅሙ በቻለው ያክል ለማግኘት ይፈልጋል ማለት ነው سبحان الله አሁን ለምሳሌ የዱንያውን እንኳን ብታው በአዲሱ ወይ በአሜሪካ ላይ በሚደረገው ምርጫ ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለምሳሌ ሁለቱንም ተፎካካሪዎች ቢጠየቁ ኖሮ ፕሬዝዳንት መሆንን ይፈልጋሉ ፕሬዝዳንት አለመሆን እንዳልፋቸው ይሰጋሉ ፕሬዝዳንት ለመሆን በቻሉ ታቅሚያንም ይሰራሉ በአንድ ነገር ላይ ተስፋ ያለው እነዚህን ሶስት ነገሮች ማካተት አለበት ማለት ነው ሱብሃንአላህ واما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك عند جنه نفلغالو الله انا يودوالو يميبالو نجر انذ ثلاث نجروش سايكاتتو فهو من باب الاماني كنتو تسفانو والرجاء شيء تسفى عندنا والاماني شيء اخر مالت زنبلو تمني يميبالو نجر دمو ليلا غداي نو فكل راج خائف مالت عند تسفى يميبالو نجر كله فرحات حالو يالفن يالا يالفن يميبال والسائر على الطريق اذا خاف اسرع السير مخافة الفوات على ابن عبد العزيز من قرد يمي قواسو كفرة كوالاي عند نقر يكتلن يالو يم كفيتي شفتا ويم زرافي ميهون عوري مطفونا قرد يقات من يالكالا اسرع تطولنا مميهدو وهكذا المؤمنون مؤمنو يمي بالو تنقر للنجاة من عذاب الله وللنيل من رحمة الله يا الله سبحانه وتعالى رحمة لما قنيتنا كالله سبحانه وتعالى كبعت المدان مؤمنو بزن الكو يدع لما لنا سبحان الله العظيم ولكن هناك الزبوت على اتلال لكم جلو تشارلو من المعين التصفى إلى الله تشو عندنا الإشراك بالله بالله ما قارات قال الله سورة النساء عليه سنقر إن الله لا يغفر الله أيمرم أن يشرك به برسو يتقار ربة النقر بفزهم أيمرم الله سبحانه وتعالى بلوال نقر جن حل المعاصي مدخل مالت بوزو انجلي سرسو تشارلو يريدون أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ودع الله سبحانه وتعالى توبة ما برقي فلقاله كبائر يسر سوچاله انديتنا الله سبحانه وتعالى توبة يمي ستعجو انديتنا اللي مراجو يمي چلو كتب على يمي جمّر عند أولم وچمينه أسرع كابي ميهون أسباب وچاله تبالا عندنا التوبة ودع الله مملس مالنو توبت شروطات شارلو اتشو ان شاء الله بوهالا بتياكينا منسمنسو ننغاغر بتادم علينا والدليل على ذلك من دين ما سرجو الله سبحانه وتعالى سلا مؤمنوتو سيناغر الذين لا يدعون مع الله اله اخر على تككلنيا مؤمن يميبالو تننيا كالله لا مننم عينت املاك يما يملكون اتشو على ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الله سبحانه وتعالى نفسه كبري ستعت النفس بعد بابو قال هنا بس تكر يما يكتفون عجو ولا يزنون زموتن يما يفزمون عجو قال بوالا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ارمي الجو النباب برغلتال ويخلد فيه مهانا يتوارد مسيهون زو قطعته استزوترال قال بوالا إلا من تاب على الله ودع الله يتملسنا يتفزتك قال هنا بس تكر سلالة توانجل لم تدلقوا تسفى من ملسنا معلنا إلا الذين تابوا إلى سورة مريم لا يرموا إلا من تاب بس سورة الفرقان عنك السبع لي سورة مريم عنك السلسة لي سورة البقرة دمو عندما تسلسة كابلة ينقر والتوبة النصوح وهي الخالصة تركي عليك لا يختص بها ذنب دون ذنب مالت يو توبة إهن ننجل إمارا لهن ننجل إمار ميمي بالنقر إلم كل منجل الله سبحانه وتعالى يكرته إلى المال النوم والدليل على ذلك قال الله سبحانه وتعالى سورة الزمر نعم السليم أنكس عمسى سوستاك والله أعلم يتقن من إلى الله سبحانه وتعالى قل بلاتو يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم سبحان الله إن أنت بنفساتو لا وسن يالفاتو باروتوهي رحمة الله بعباده كثيرة وكبيرة سبحان الله لا تقنطوا من رحمة الله كالله زنت أتقرطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحان الله الله سبحانه وتعالى كو هل نمونجلوك يكريلان إنه هو الغفور الرحيم على الله إن السكو الله اجيك بتعم عزينينا روح الروحنا ويلا لله هذه الآية يقولون يتي آية كانت سببا لإسلام الوحشي وحشي مبارا نبار قاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إمام جلال الدين السيوطي رفع شأن الحبشان من الله يهاب شو تنكبر كفي ميادر جميل مسعف عند طراز مسعف هاتو ليس ناقروا وحشي مبارا حمزاني قدلوا ሰውዬ የሰለመው ጣይፍ ሄዶ ነበር። ያው ጣይፍ እየኖረ እያለ ይችን የቁርአን አንቀጽ ሰማ። ቁል ያ ዒባዲ አለዚነ አስረፉ ዓላ አንፉሲህም፣ እናንተ በራሳችሁ ላይ ወሰንን ያለፋችሁ ባሮች ሆይ ይላል አላህ። ዩናዲላህ ኻሊቁ ሰማዋቲ ወልዓርድ፣ ባሮቹን አዛኝ ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይጠራል። ላ ተቅነጡ ምን ረሕመቲላህ፣ ከአላህ እዝነት ተስፋ ትቁረጡ። ኢነላህ የግፊሩ ዙኑበ ጀሚዓ፣ ኢነሁ ሁወል ገፉሩ ረሒም። ቀጥሎ ምን አለ? የላይኛው ሱረቱ ዙመር አንቀጽ 54 ላይ ወአኒቡ ኢላ ረቢኩም፣ ወደ ጌታችሁ ተመለሱ አለ አላህ። ቁኑጥ ሳይሆን ተውባ ነው የተፈለገው። ኢዘን አንደኛ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወንጀልን እንዲምርልን፣ ይቅርታ እንዲያደርግልን አስባብ ከሚሆኑ ነገሮች መካከል አንዱ ተውባ፣ ከሰራነው ኃጢአት ወደ አላህ መመለስ። ተውባ ሽሩጦች አሉት። እነዚያን ሽሩጦች ለእናንተ ጥያቄና መልስ እንተዋለን ኢንሻአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ጠብዓን አፍታኒ፣ ሁለተኛው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይቅርታ ወንጀል ለሚሰሩ ሰዎች ይቅርታ የሚያስብልበትና በአላህ ፍቃድ የጀሃነምን ቅጣት ከሚያድንበት ምክንያት አንዱ እስትግፋር ነው። እስትግፋር ብሎ ማለት ሆ ጠለቡል ጉፍራኒ ሚነላሂ ተባረከ ወተዓላ፣ ከአላህ ይቅርታን መጠየቅና እርማት እንዲያደርግ መጠየቅ ማለት ነው። قال الله تبارك وتعالى وما كان الله مع معذبهم وهم يستغفرون على الله سبحانه وتعالى منالو اللهم قالوا يا مكه قريش ان كان هذا هو الحق من عندك ونتيه محمد يميلو كهنا تفكلنا فانزل علينا حجاره من السماء بلو نبر وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون እስትግፋር ማድረግ ብዙ ጥቅሞች አሉት። ከነዛ ጥቅሞች መካከል አንዱ ከአላህ ቅጣት መዳንያ ምክንያት ነው ማለት ነው። እስትግፋር ብሎ ማለት ባጭሩ ጠለቡ ቃየት ሸሪ ማመባ፣ በፊት የሰራኸውን ኃጢአት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በዛ ምክንያት መጥፎ ነገር እንዳያመጣብህ መጠበቅ ማለት ሲሆን ተውባ የሚባለው ነገር ደግሞ አሩጁዕ ወጠለበቱ ውቅያት ሸር ማይካፉ ፊ ሙስተቅበል ሚን ሰይአቲ አዕማሊሂ። ሶስተኛ አልሐሰናት፣ መልካም ተግባርን መተግበር። ምን አለ አላህ ስብሓነ ወተዓላ? ኢነልሐሰናት መልካም ነገር ዩዝህብነ ሰይአት። ሱረቱ ሁድ አንቀጽ 114 ላይ መልካም ነገሮች ሰይአዎችን ወይም ኃጢአቶችን ያጠፋሉ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሱረቱ ሁድ አንቀጽ 114 ላይ ስለተናገረ ማለት ነው። እንደዚሁ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ኢማሙ ትርሚዚ ሐዲስ ቁጥር 1987 ላይ ሲናገሩ ምን አሉ? ወአትቢ ሰይአተ አልሐሰና፣ መልካም መጥፎን ነገር መልካም ማስከትለው ተምሁሃ፣ ትሰርዛታለች ስላሉ ማለት ነው። አሰበቡ ራቢ አራተኛው አልመሷኢቡ ዱነውያ፣ በዱንያ ላይ ሳለ የሚያገኝህ መከራ ለሰራኸው ኃጢአት መሰረጃ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ማይሱቢል ሙእሚኑ ሚን ወሰቢን ወላ ነሰቢን ወላ ገሚን ወላ ሀም አሉ። በዱንያ ላይ አንድ ሙእሚን ምንም መጥፎ ነገር አያጋጥመውም፣ ወላ ሐዘኒን ወይም የሚያስተግስ ነገር ሐተ ሸውከት ዩሻኪሃ ኢላ ከፈረ ቢሃ ሚን ኸጣያሁ፣ ሐታ የሚወጋው ሹህ ቢሆን ከሰራው ወንጀል ላይ ይቅር የሚያስብለው ካልሆነ በስተቀረ። አቡ ሰዒድ አልኹድሪ እና አቡ ሁረይራ ኢማሙ አልቡኻሪ እና ኢማሙ ሙስሊም ያወሩት ሐዲስ ነው ማለት ነው። አምስተኛ ዱዓኡ ልሙእሚኒነ ወስትግፋሩሁም ፊ ልሐያት ወባዕደ ልመማት፣ ሙእሚኖቹ አላሁመ ግፊር ለሁ ማለት ሙእሚኖቹ ዱዓ ማድረጋቸው ከሞትክም በኋላ አላህ ይረሐምህ ማለታቸው፣ ሳትሞትም በፊት ለአንተ ዱዓ ማድረጋቸው ማለት ነው። ሰባተኛ ከሞትክ በኋላ ራሱ የሚደረግልህ ዱዓ ወይም ለአንተ ተብሎ የሚሰደቅልህ ሰደቃ ወይም ሐጅ ወነሕዊ ዛሊክ ተመሳሳይ ነገሮች የሚደረግ ነገሮች ከሞትክ በኋላ የሚሆን የሱ ይደርሳል ማለት ነው። ስምንተኛ አህዋሉ የውም ልቅያመቲ ወሸዳኢድሁ የውም ልቅያማ አረሰቱ ልቅያማ ላይ። አምስተኛ የሙእሚኖች ዱዓ፣ ስድስተኛ ከሞትክ በኋላ የሚደረግልህ ሰደቃ፣ ቁርአን፣ ሐጅ መሰል ነገሮች፣ ሰባተኛ የውመል ቂያማ የሚያገኘው አህዋል። በጣም ችግር አረሳተል ቂያማ ላይ ሙእሚኖች በጣም ይቸገራሉ። ያ ለኃጢአታቸው መሰረጃ ይሆናቸዋል ማለት ነው። ስምንተኛ ሲራጥ ላይ የሚያገኛቸው መከራ። ምክንያቱም ኢማሙ ልቡኻሪ እና ሙስሊም ላይ የተናገሩ ኢነል ሙእሚነ ኢዛ አበሩ ሙእሚኖች ኢነል ሙእሚኒነ ኢዛ አበሩ ሲራጣ ውቂፉ አላ ቀንጠረቲን በይነ ልጀነቲ ወናር። ሙእሚኖች ሲራጥን ካለፉ በኋላ አላህ ሲራጥን ከሚያልፉት ሙእሚኖች አላህ ያድርገን። ከዛ በጀሃነምና በእሳት መካከል አለ ድልድይ ላይ ከቆሙ በኋላ ፈዩቅተሱ ሊባዕድህም ሚን ባዕድ በመካከላቸው ከሰሩት ዙልም አንዱ አንዱ ሐቁን ከያዘ በኋላ ፈኢዛ ሁዚቡ ከሰሩት ወንጀልና ከተጸዱ በኋላ ወንቁ ኡዚነ ለሁም ፊ ዱኹሊ ልጀና ጀነት ለመግባት ምክንያት ይሆናቸዋል ማለት ነው። ስምንተኛ ዘጠነኛ ሸፋዓቱ ሻፊዒን እንደ ዚክሪ ሸፋዓ እንደተናገር ነው። ይሄ ከጀሃነም እስቃጥ ለማድረግ ሸፋዓ ሹሩጦች አሉት፣ በባለፈው ትምህርታችን ላይ ጠቅሰነዋል ማለት ነው። አስረኛ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይቅርታ ማለት ነው። ከሽርክ በታይ ላነሱ ነገሮች ወየግፊሩ ማ ዱነ ዛሊከ ሊመን የሻ ስላሉ ማለት ነው። እና ይሄ ነው፣ እነዚህ አስር ነገሮች ናቸው። ኢንሻአላህ የዛሬውን ትምህርታችንን በዚህ እናቆማለን። የሚቀጥለው ትምህርታችን ላይ 81 ነው መሰል ኢንሻአላህ የምናነሳው ወልአምኑ ወልኢያሱ የንቁላኒ አሚለት ልእስላም ከሚለው እናነሳለን። አላህ ካደረሰንና ነገ ኢንሻአላህ ካል አሁን ዛሬ ግን ጥያቄ የአቡ መሐመድ ጥያቄ ሩብማ ሰፊ ነው መሰል ትንሽ አድራሩ ማዓሲ ወዘኑ በሚባሉት ነገሮች በጣም ሰፊዎች ናቸው። አቡ መሐመድን ተተናገሩት አዳኡ ወደዋ ላይ ብኑል ቀይም ጀዚ በጣም አይተውታል። በጣም ሰፊ ነው። ግን አዕظም ማ ዐንደሁ የወንጀል ትልቁ ነገር አወለን እድኻሉሁ ናር እሳት ማስገባቱ ወኢብዓድሁ አን ረሕመቲላህ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ረሕማ ማራቁና ወኢድኻሉሁ ፊ ዙልመት ልውሕሻ ምንጊዜም ድብርት ውስጥ ነው የሚኖረው ሰውየው። በጣም ብዙ ነው ለነገሩ፣ በዚ ዙሪያ ላይ ጠብዓን በጣም ሰፊ ነው። ይሄታችን ጥያቄ ጥሩ ጥያቄ ነው። ሰውየው ወንጀል ሰርቶ ነበር ለምሳሌ፣ ግን ህብረተሰቡ እንዲማር በሚል በኋላ ቶብቶም ካለ ለህዝቡ ያን የሰራውን ስራ መናገር ይቻላል። ዑለሞች ለሁለት ይከፍሉታል ይሄን ነገር። አንደኛ ያ የሰራው ወንጀል ሚማ ላ ዩሲሩ ልፊተን ፈተና ሊያመጣ የማይችል ከሆነ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ነገር ውስጥ የማያስገባ ከሆነ ለምሳሌ ምን እንደ ምሳሌ እንግዲህ ለምሳሌ አንድ ሰው ሙስሊም አልነበረም። ሙስሊም ሳይሆን ወንጀለኛ ነበር። በአላህ ላይ እያሻረከ ነው። ከወንጀሎች ሁሉ ትልቁ ሽርክ ነው። በኋላ እንዴት እንደሰለመና ያለውን ልምድ ሙስሊም ላልሆኑ ወገኖች ቢያስተላልፍ ልክ በእናንተ ተጅሪባ ላይ በእናንተ ሙከራ ላይ እኔም ስላለፍኩኝ ይሄ ነው ማለት ይችላል። ነገር ግን ፈሳድ ሊያመጡ የሚችሉ ነጥቦች አሉ፣ ፈተና ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። نسأل الله السلامة والعافية أعذني الله إياكم مسلم لم سالي عند زباب الجنة سينبر نروبها عليه النجار ما استعص لم سالي عاسف اللقم طبعا لمن بأمرين أساسيين عندنا النجار من إلى الله سبحانه وتعالى لا يهب الله الجهر بالسوء يمقف نجار انجل سنة أي والدم إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني بولة تنيا درجة إنما هو شيء ستره الله عليك አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በአንተ ላይ የሰወረው ነገር ነው። ከማ ጃአ ፊል ሐዲስ ኩሉ ኡመቲ ሙዓፋ ኢላል ሙጃሂሪን ማለት የሰሩትን ወንጀል ግልጽ አድርገው የሚናገሩ ይሄ ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ነገር ግን ምንድን ነው የሚያደርሱትን ችግሮች ከተለምዶ አንጻር እኔ ነኝ ሳይል ሊያመጡ የሚችሉትን ነገሮች መናገር ይችላል ማለት ነው። አለበለዚያ ነገር ግን የዚህ አይነት ፊትና ያለባቸው ሰዎችን ሊጨምር ይችላል። ከተለምዶ ልክ መታቀብን የሚማሩ ሊኖሩ እንደሚችሉ ሁሉ ልክ ከባለፈው ተለምዶ ደግሞ ካነጋገሩ ሌላንም ተግባር ሊማሩ የሚችሉ ሰዎች ሊኖሩ የሚችላሉ ራሱን ሳልሕ ከማድረጉ በተጨማሪ ወላሁ አዕለም ነክፍል። ረሕማን ረሒም በጣም ጥሩ ነው። አስሩ አሁን አቡ መሐመድ የጠቀሷቸው ነገሮች አሁን ለምሳሌ ሕርማኑል ዒልም አሉ። ባጭሩ ያክል አስሩን መዘርዘር ባንችል ከሰዓቱ አንጻር፣ አንደኛ ወንጀል የሚባለው ነገር እውቀት የሚባልን ነገር ይከለክላል። እውቀት የሚባለውን ነገር ይከለክላል። ስብሓንላህ ተኸየሉ ዩሕታ አን ልኢማም ሻፊዒ ረሒመሁላህ ኢማሙ ሻፊዒ መጽሐፍ ሲያነቡ ወይም ሓዲስ ሲሐፍዙ ተራ ብቻ የመጠበቅ ኃላፊነት ነበር የነበረባቸው። ማለትም ከአንድ በኩል ያለውን ገጽ ሲያነቡ አንዱን ነበር ሸፍነው ነበር። ለምን? ተርቲቡ ወይም ተራው እንዳይለያይባቸው ነበር እንጂ ሸመደድኩት አልሸመደድኩት የሚል ጭንቅ አልነበራቸውም ይባላል። ስብሓንላህ። ከዛም አንድ ጊዜ የሆነ ዋቂያ ወይም የሆነ አንድ ክስተት ተከሰተና ወይም ስብሓንላህ ተዓዱበ መዓል አኢማ እና ሕፍዛቸው ቀለለ፣ አነሰ ሕፍዛቸው። ከዛም ወኪዕ እብኑል ጀራሕ የሚባል ትልቅ ዓሊም ዘንድ ሄዱና እኔ ድሮ እንደዚህ እንደዚህ ነበር ታሪኼ፣ አሁን ግን ሕፍዝ አነሰብኝ፣ ሐዲሴና ቁርአን እንደ ድሮ መሸምደድ አልቻልኩም ብለው ለዓሊሙ ነገሩት። ሲሉት ምን አላቸው? ምናልባትም ወንጀል ሰርተህ ሊሆን ይችላል እንደዚህ እንደዛ አላቸው ዓሊሙ። ወንጀል የሚባለው ነገር ሱብሓነላህ፣ ያኒ ዒልም ማለት ብርሃን ነው። የአላህ ብርሃን ደግሞ ለወንጀለኛ አይሰጥም አላቸው። ምን አሉ? ኢማሙ ሻፊዒ ሸከውቱ ኢላ ወኪዕ ሱአ ሕፍዚ አሉ። ለወኪዕ እብኑል ጀራሕ ሽምደዳ እንደደከመ ነገርኩት። ወአርሸደኒ ኢላ ተርኪል መዓሲ ወንጀል እንዳልሰራ ደግሞ እሱ መከረኝ። ወቃለ ፈኢነ ልዕልመ ኑር ዕልም ማለት እኮ የአላህ ንጽብራቅ ነው። ወኑሩ ላሂ ላ ዩእታሁ ዓሲ ሱብሓነላህ። የአላህን ንጽብራቅ ደግሞ ወንጀለኛ ሰው አያገኘውም። ማለት ተብሲጠ ሊልአምር ነገሩን አነስ ለማድረግ አንዳንድ ሙአሪኮች እንደሚነግሩት ኢማሙ ሻፊዒ ረሒመሁላህ በመንገድ ላይ ሲያልፉ ብዙ ነገር ይባላል መቼም ላኪን ተአዱ በሚን አለ ልአይማ እና ወንጀል የሚባለው ነገር ሕርማን ልዕልም አለው። አልሙሂም ዙኑብ የሚባለው ነገር ወንጀል የሚባለው ነገር ብዙ አድራሮች አሉት። ከነዚህ መካከል ዕልምን የሚያርቅ ነገር ነው። ሐታ ኢማሙ ሻፊዒ ረሒመሁላህ ነፍሳቸው ኢማሙ ማሊክ ላይ ሲማሩ መዲና ላይ አየት ታደረጓቸውና ኢማሙ ማሊክ ምን አሉ? ኢኒ አራ ዓሊከ ኑር አሉ። እኔ የእውቀትን ንጽብራቅ አንተ ላይ አይባሃለሁ፣ በደንብ ቁርአንና ሐዲስን የመሸምደድ ኃይል አለህ አላቸው። ፈላ ቱጢዕ ፊእሁ ቢዙልመት ልመዓሲ አሉት። ይህን አላህ የሰጠህን ዕልም በማዕስያ በወንጀል ከጨመርክበት ግን ዕልምህ ይሄዳል። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? የተሳሳተ እውቀት አላቸው። እከሌ እኮ ዓሊም ነበር ግን አህባሽ ሆነ፣ እከሌ እኮ ዓሊም ነበር እንደዚህ ሆነ። ላ ዕልም ያለው ሰው፣ ትክክለኛ ዕልም ያለው ሰው ዕልሙ እያለ እንደዚህ አይነት ትላልቅ ግልጽ የሆኑ ወንጀሎችን ትላልቅ ነገር ላይ አይከሰትም። ይሄ አልሐሰኑ አልበስሪ ረሒመሁላህ ምን አሉ ሲናገሩ ስብሓንላህ አልኻሽዑ ሊላህ አሉ ወጣኢዑ ሊላህ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚታዘዝ ሰው ዓሊሙን አዋቂ ነው አሉ። ቢሚቅዳሪ ቲልከ ጣዓ እውቀቱ ግን የሚለካው በዛ አላህን በመፍራቱ ልክ ነው አሉ። ወልዓሲ ጃሂሉን አሉ አላህን የሚቃረን ሰው ደግሞ ጃሂሉን መሀይም ነው። ቢሚቅዳሪ ቲልከ ልማዕሲያ መሀይምነቱና ጃሂልነቱ ግን የሚለካው አላህን በመቃረኑ ልክ ነው። ሐቂቀቱ ልዕልም ቢላህ በአላህ እውቀት የሚባለው ነገር ተስተድዒ ጣዓተ ለሁ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መታዘዝን ስትጠራ፣ ወሙቃረነቱ ተስተድዒ ልጃህለ ብሂ እና አልሙሂም ባጭሩ ይሄ ነው። በጣም ብዙ ነው የአቡ መሐመድ ጠብዓን ሌላ ርዕስ መያዝ አለብን። ማድሪ ጥያቄ ካላችሁ የእናንተን ጥያቄ ልቀበልና ነገር ግን እኔ ደግሞ ለእናንተ ያዘጋጀሁት ጥያቄ እናመልሳለ። ጠባ ዳኑር ጀና ማይክ ፍሪ። ሳያውቁት ማለትም በአፋቸው በመናገር ከእስልምና የሚያወጣ ንግግሮችን ይናገራሉ። ማለትም አሁን ለምሳሌ እዚህ በውጭ ዓለም የሚኖሩ ሰዎች ማለትም ፍርዱን ማለት በአሜሪካን ፍርድ እኮ የሚፈረደው ሁሉ ትክክል ነው። መሻአላህ መሻአላህ፣ እንደው እኮ እዚህ ሀገር መኖሩ ጥቅሙ ለዚህ ነው፣ በትክክል ነው የሚፈርዱት እያሉ ይላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ሸሪአውን በማውገዝ ማለት ነው። ለምሳሌ الله سبحانه وتعالى يسرق يجي قرط بلوال እንዴት ተብሎ እንደ አንድ ነገር ከሰረቀ ተብሎ ትንሽ ነገር በማድረግ እጅ ይቆረጥ ተብሎ እንዴት ይባላል? ትልልቅ ወንጀል ካልሰራ በስተቀር ምናምን ይላሉ። እና እነዚህ ሰዎች እንደዚህ በማለታቸው እንኳን እንደዚህ ማለታቸው ይቀርና የሸሪዓውና ያንን በማወዳደራቸውም ከእስልምና አያወጣቸውም። ይሄን ለማወቅ ነው። አሰላሙ አለይኩም። እህታችን ጥያቄ በጣም ወሳኝና ከባድ ጥያቄ ነው። አወለን የትኛውም ሰው የትኛውም በዚህ ምድር ላይ ያለ ሰው አነ ሸሪዓተ አልቀዋኒን ወድ አልቀዋኒን የሰዎች ህገ መንግስት ከአላህ ህገ መንግስት የተሻለ ነው ብለው ካመኑ ወይም ካወዳደሩ يخرجون عن الاسلام اتفاقا بينهم በሁሉም উম্মዎች በሁሉም ዑለማዎች ስምምነት ከእስላም ይወጣሉ። ነገር ግን አኛ በአገራችን ሌሎች ሙስሊሞች የሚያልሆኑ ሰዎች ስላሉ ማድረግ አንችልም ያሉት እነሱ ወንጀለኞች ሊሆኑ ይችላሉ። አለበለዚያ ግን አነ ህክመ القوانين ይሄ ህገ መንግስት የሚባለው افضل واعلى من الكتاب والسنه ከቁርአንና ከሐዲስ የተሻለ ነው ካሉ ወይም ደግሞ እጅ ቆረጥ የሚባለው ቃሲ ነው ወይም ደረቅ እዝነት የሌለው ነው የድሮ አስተሳሰብ ነው ብሎ የሚያምን ሰው ታለ وهذا مرتد وكافر باجماع العمه ካፊር ነው مرتد ነው ከእስላም ያለፈ ነው ሲሰገድም ሶላት አይሰገድበትም መሰገድ የለበትም እንደዚሁ ደግሞ في مقابر المسلمين አይቀበር አንዱ ሙስሊም አይባልም መደሊሉ على ذلك هناك ሶስት ደረጃዎች አሉ። አንደኛ كفر የሚባል ነገር አለ الله ومن لم يحكم بما انزل الله على الله الله باورده يما يوسن فاولئك هم الكافرون على الله كهادي يميبالوت الناسو ناتشو سبحان الله بليل القران انقص ظلم يميبال حاجه نغير على دمو بدل قال الله ومن لم يحكم بما انزل الله الله باورده قران يما يوسنوا فاولئك هم الظالمون ظالم مالت الناسو ناتشو على الله وهناك شيء يسمى فسق راساتهم يبدلوا بكهدت مالن خروج عن طاعه الله قال الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون على الله الناس سوچ مؤمن ايبالهم توددوا لمثال يهج منجست كقران يتشاله من عين الدس يميل نو بلو لباچو كركا مسلم ادلهم قال الله الم ترى الى الذين انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل النزان ባንተ በወረደው ቁርአን አምነናል ስለሚሉ ተወደሚሉ ታትመለከተም ምን ካንተም በፍት በወረደው በአላህ ህግ አምነናል يريدون ايتحاكموا الى الطاغوت يا رب ወደ ጣሁት ሰዎች ወደ አመጡት ህገ መንግስት ውሳኔ እንዲሰጣቸው ይፈልጋሉ ወቀድ ኡሚሩ አይክፍሩ ቢ በርሱ ግን እንዲክዱ በእርግጥም ታዘው ነበር ይላል አላህ ሱብሃንአላህ قال رسول الله من على الله سبحانه وتعالى فوربك على በጌታ ይሁንብኝ በራሱ ዛት ማለ አላህ لا يؤمنون አማኝ አይደሉም حتى يحكموك فيما شجر بينهم በመካከላቸው በተጨበረገው ጭቅጭቅ አንተ ወሳኝ ስታላደረጉ ድረስ አማኝ አይደሉም ጉድ ወሳኔ ቢያደርጉ ራሱ አረ ይሄማ ባልሆነብኝ ታብራሱ ትርጉም የለውም ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت لذا لله حق እንኳን ይሄ ሆነ ብለው ደስተኛ ከመሆናቸው በተጨማሪ ወይሰልሙ ተስፋምታለ ኢዘን ሃኡላይ على خطر شديد በጣም ከባድ በሆነ አደጋ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። ጠብአን ሙስሊም ናቸው ለማለት በጣም አስቸጋሪ የሆነ አደጋ ላይ ነው። በነገራችን ላይ አንድን ተራሰው ስትጠይቁት የተሰረቀ ሰው ምን መሆን አለበት ብላችሁ ብትጠይቁት እንዴ እስር ቤት እናስተምራለን እስር ቤት ይታሰራል ወዘተ ይባላል ትምህርት ይሰጣል ሊላችሁ ይችላል። ነገር ግን ያንኑ ሰው በማግስቱ የሰራትን ብር እንዳለ ላቡን ያንጠፈጠፈባትን ሙሉ አንተ ኪሶ አንድ ሴኮንድ ባንድ ደቂቃ ባልሞላ በመቀስ ቁርጥ አርጎ ወስዶበት እንዴ የሰረቀ ሰው ምን መደረግ አለበት ብትሉት በስቅላት መቀጣት አለበት ሳይላችሁ አይቀር እና ይህ على خطر عظيم ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተራፊያ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄውን ጨርሱና እኔ ጥያቄ ስላለኝ ነው ማለት ነው። ምንድነው ስሙ? አባያ። አባያ ማለት እንደዚህ ፊቱን ከፍቶ ማህድ ይቻላል ነው ነገሩ? በደንብ አልተረዳሁትም ግን ምንም ጥያቄ እሺ። ፊቷን ከፍታ መሄድ ለሴት ልጅ አይፈቀድም በኢስላም። ጥብን ለሴት ልጆች ላይ ፊታቸው መሸፈን ፈርድ ነው፣ ግዴታ ነው፣ ዋጅብ ነው። አንዳንድ ዑለሞች ምናልባት ፊቷን ከፍታ መሄድ ትችላለች ያሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ካሉ ምጅቲሃዳቸው እንጂ የቁርአንና የሐዲስ አባባል አይደግፋቸውም። ይሄን ቁርአኑ በግልጽ ያለው ዩድኒና አለይሂን ሚን ጀላቢ ቢሂን ብለዋል። ሁለተኛ በሌላ ሐዲስ አልኹጥባ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ሊጋቡ በፈለጉበት ሰዓት ላይ መተያየት እንዳለባቸው ሲናገሩ እዛ ላይ ያለው ኹጥባ ፊቷን ማየት እንደሚፈቀድለት ሲናገሩ ከኹጥባው ውጪ ላይ ከሆነ ግን ደግሞ ማየት እንደማይፈቀድለት የሚያሳይ ነው ማለት ነው። አወለን በኢስላም ህገ መንግስት መሰረት ሴት ልጅ ፊቷን መክፈት አይፈቀድላትም። ጓንቷን በተመለከተ ግን ብትሸፍን ጥሩ ነው እንጂ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ሌላው በተመለከተ ስጁድ ላይ ይሄ በጣም ወሳኝ ነገርና ሁሉ ሙስሊሞች ሊረዱት የሚገባ ነገር ነው። ጠባ ፊት መክፈት አይቻልም በሸሪያ ሙስሊም ሴቶች ላይ ማለት ነው። وهذا ما افتى به هيئه كبار العلماء في السعوديه وكثير من العلماء دروا جمروا علموت تاكيد ያደረጉት ነገርና አላህና መልእክተኛውም ሰዎችን ሲያስተምሩ የነበሩት ነው። በአሁን ሰዓት ያሉ ሙስሊሞች ኢንሻአላህ ሰላም ተላፊያ ብዙ ሴቶች ይሄን አልተረዱት። ሌላው ዱዓ ፈአክሩ ስጁድ ላይ ስጁድ ላይ ዱዓ እንድናደርግ ታዘናል። ወይም ደግሞ አክሰሩ ማይኩኑ ልዓብዱ ፊሂ ኢላላህ ማለት አንድ ባሪያ ወደ አላህ በደንብ ቀርብ የሚቀርበው ስጁድ ላይ በሆነበት ሰዓት ላይ ነው። እና የፈለኩት ነገር ኡሙር አንድ ሁለቱን ጥያቄን የተረዳሁ ካንቺ አንደኛ ከቋንቋ አንፃር በፈለኩት ዱዓ ማድረግ አለ ይችላል ሆይ። በሁለተኛ ደረጃ ኡሙር ኡኽራዊ ብቻ ነው ለዱንያም። ለምሳሌ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዱንያዊ ነገሮች اللهم ለምሳሌ ሌላ ለና اللهم اشفي امراضي اللهم እንደዛ አድርግልኝ የዱንያን ነገር። አንዳንዶቹ ኡኽራዊ ካልሆነ አይቻልም ያሉ ዑለሞች አሉ። ነገር ግን والظاهر والله اعلم يجوز ይበቃል። السجود لله شيخ شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتاوى اركان الاسلام لا يتناغروت شيخ محمد صالح بن عثيمين هكذا السجود لله دعاء بيادرك لمثال سويه اللهم زوجني امراه محسنه بيد ويم دمود مي نازر زملين ويم اندزه ادرجلين ويم اندزه فرانكستين ويم اندزه طرو لجوچن اندزه بيد يتشالال بشريعه منم شجر يلوم معناتنا ايه يتشالال ግን የመጀመሪያው ጥያቄ ነው በደንብ አልተረዳሁትም ሳራህ ለማናገር። ምክንያቱም አባያ ስቲ ምን ማለት ሴቶች የሚለብሱት ስም ነው አብአ ማለት በአረብኛ። ግን ይሄው ሰርቷል። ኦኬ አልহামዱሊላህ ኡስታዝ የኔ ጥያቄ ቀደም በተማር ነው በሽርክ ዙሪያ ነው። እሱ ምንድነው ከዚህ በፊት አንድ ሰውዬ ነው አረብ ነው مصري نو انا يعني دين ياقم عددهم ما شاء الله دين ياقال لكن مندنو كجنوج جاي لاقا نبرو انا يهي سويه من يلال اني منم نجر يهي تنقلنا منامن السلام لكن يهي جن كنيغا يميغناኘو جن ينغرنيال انا بقى مندنو يميستو ቤተሰቦቿ የሱ ቤተሰቦች በቃ እኔን ሚስቴን ልጄን አይፈልጉንም ሲህር ያረጉብናል ምናምን ያለ ያወራል። እና እኔ ጥያቄ እዚህ ላይ ምንድነው እኔ እንደ ያኒ እንደሰማሁት ወይ ደሞ እንዳነበብኩት አንድ ሰው ከጅን ጋር ኢላቃ የሚኖረው ያኒ በአላህ ሲከፍር ነው። እና እንዴት ነው ለሲህርም ለምንም ሳይሆን ኢላቃ ማድረግ ከጅን ጋር ይቻላል ወይ? አንደኛ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ምና ማህደሽ እኔ ነገር አደብ ስራዬ አደብ ኢላቃ ምንድን ነው ያኒ ምንድን ነው ኢላቃ? ኡስታዝ ነግሮሃል ኢላቃ ግንኙነት አይቴ ተደባደቡ ልጆች። ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው እንጀምርና የትኛውም ሰው ከሸያጢን ጋር ግንኙነት ያለው ሰው በጣም አላ ኸጠርን عظيم ያለ ሰው ነው። እሱ እኮ ሸይጣን ጋር ነው ቀጥታ ግንኙነቱ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሱረቱ ሹዓራ ላይ ሲናገር ከአንቀጽ 221 እስከ 223 ላይ ተናገረ። ሀል ኡነቢኡኩም ዓላ መን ተነዘሉ ሸያጢን፣ ሸይጣኖችና አጋንንቶች በማን ላይ እንደሚወርዱ አላሳውቃችሁምን አለ አላህ። ተነዘሉ ተወርዳለች፣ አላ ኩሊ አፋኪን አፊም፣ ቀጣፊና ወንጀለኛ በሆነ ሰው ላይ ነው። ነስአሉ ላህ ሰላመት ወልዓፊያ። ዩልቁነ ሰምዓ ወአክሰሩሁም ካዚቡን አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። እና አልሙሂም ይህ አላ ኸጠሪን ዓዚም ላይ ያለ ነው። ሁለተኛም በኩፍር ተስሪሕ ላይ ያደረገበትም ሁኔታ አለ። ወማ ከፈረ ሱለይማኑ አለ አላህ፣ ሱለይማን አልካደም፣ ወላኪነ ሸያጢነ ከፈሩ አለ አላህ፣ ነገር ግን የካዱት ሸይጣኖቹ ናቸው። ዩዓሊሙነ ናስ ሲሕር ሃዛ ኩፍር፣ ሃዛ ኩፍር። በቃ ባለቤቴ ላይ ሲሕር ሲደረግ እኛ ልጆች ላይ ሲሕር ይደረግብኛልና ሐሉ ሲሕር ብሲሕ ሲሕ ድግምትን በድግምት መፍታት ከሽርክ ነው የሚቆጠረው። ነገር ግን ድግምት የተደረገበት ከሆነ ዩዳዊሂ ቢል ቁርአን አዝካር ሰብሐና አዝካር መስዓ ከቀራ ሱብሓነላህ አልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሀ ኢለላህ አላሁ አክበር ካለ ጅን የሚባል ነገር አይቀርበውም። አያተል ኩርሲ ጧትና ማታ ከቀራ አጋንንትና ድግምትም አይሰራም ማለት ነው በሱ ላይ። እና ይሄ አላ ኸጠሪን ዓዚም ነው። ሌላው ጥያቄ ትንሿን ብቻ ብታስታውሽኝ። አዎ ትዝ አለኝ። ጥሩ ጀዛኪላህ ኸይር። ሰውየው ጠንቋይ ዘንድ ይሄዳል ዱዓ ለማድረግ ነው ነው የሚለው። ይሄ ዱዓ ለማድረግ ነው መሄደው ጠንቋይ ዘንድ የሚለው ለማስጠንቆል ከሚሄደው ጋር ልዩነት የለውም። ግን ቀጥታ ዝም ብሎ ያለ ምንም ሀደፍ ራሱ ለመስማት ብሎ የሚሄደው ራሱ ላለማስደገም እንኳ የሄደው ለም ትቅበል ለሁ ሰላቱ አርባዒነ የውማ ብለዋል። የአርባ ቀን ስግደት እርሱ አላህ ዘንድ ተቀባይነት የለውም። አማ አዎ እውነትህን ነው ያለ ፈቀድ ከፈረ ቢማ ኑዚለ ዓላ ሙሐመድ ነው፣ በሙሐመድ ላይ በተወረደው ቁርአን ላይ ክዷል ብለው የአላህ ምትን ስለ ላሁ ለ ስለም ተናግረዋል። ኢዘን ሁለት አይነቶች ናቸው ጠንቋይ ዘንድ የሚሄዱት። አንደኛ ጠንቋይ በሸሪዓው በህገ መንግስቱ መሰረት ማለት ነው። በመሰረቱ እዚህ ትምህርታችን ላይ ወላ ኑሰዲቁ ካሂነን ወላ አራፈን ወላ ሙነጅመን የሚል ሲመጣ ይመጣል። ጠንቋይ፣ ፉቅራ፣ ኮከብ ቆጣሪ፣ ጠጠር ወርዋሪ የሚል ወደፊት ኢማሙ ጣሐዊ እነሱን እውነት አንልም ብለው አንልም ስላሉ ኢንሻአላህ እዛ ትምህርት ላይ የፕሮግራሙ ተከታታይ ከሆንሽ በጣም በስፋት እናብራራለን ኢንሻአላህ። ስለዚህ አሁን ባጭሩ ይህን መልስ ብቻ ብሰጥሽ ይሻላል። ስለዚህም አንድ ጥያቄ ብቻ እንቀበልና እኔ ያዘጋጀው ጥያቄና መልስ ስላለ ሰዓት እስካለ ድረስ በሱ ዙሪያ ላይ እንነጋገር። ጀዛከላህ ኸይር ወንድማችን አፍሪካ። አሐበከ አላሁ አለዚ አሕበብተኒ ሚን አጅሊሂ ሱብሓነላህ ወልአምሩ ሱብሓነላህ አሕሰንተ ዘነ ቢ ወለኪነ አልአምረ ከማ ቃለ ሰልፍ ለው ዓሊሙ ማ ፊ ባጢኒ ወማ ፊ ዳኺሊ ለረጀሙኒ ቢልሒጃራ እንዳለው ነው ነገሩ። እኔነቴንና ውስጤን ቢረዱ ይኖሩ አሉ አንተ እንደዚ ሲል ለረጀሙኒ ቢልሒጃራ በድንጋይ ቀጥቅጠው ይገድሉ ነበር። وهكذا الامر سبحان الله ولكن الظاهر الله اعلم الله يعني سبحان الله عندنا انه بمجمريا الله سبحان الله والله نسال الله ان يوفقك ويشفي والدتك ويوفقك لما هو الخير والصلاح ان شاء الله في الدين والدنيا. اولا بمجمريا سبحان الله هذا استجابه لامر الله تبارك وتعالى، الدعاء للوالدين امر باستجابه الله تبارك وتعالى، لان الله تبارك وتعالى امرنا بالدعاء لهم. واما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. قال الله وقل رب ارحمهما كما يربياني صغيرا. سبحان الله. انت لناته يالو تنزنت رسو لهلهم مؤمنوش لهلاتشنم لنيا اندي ادرجلن ለአላህ ስብሓነ ወተዓላ የአንተ እናት የሁላችንም እህታችን እናታችንም ሲሆኑ አላህ እንዲያሽራቸው ፊሃዘ ሌይል በተለይ ዱዓ እናደርጋለን። አላህ ያሽራቸው። አላሁመ ሽፊሃ አንተ ሻፊ ሽፋ ለጋድር ሰቀማ አላሁመ ሽፊሃ አንተ ሻፊ ሽፋ ረብ አላሁመ ሽፊ አንተ ሻፊ ያ ረብ ናስ አዚ ቢልባስ ወሽፊ አንተ ሻፊ ሽፋ ላ ዩጋድሩ ሰቀማ ስብሓነላህ። አላህ ያሽራቸው። እንሻ አላህ ዱዓ እናደርጋለን ቢኢዝኒላህ ተባረከ ወተዓላ። ወጀዛከ አላሁ ኸይር ወባረከ አላሁ ፊከ አሐበከ አላሁ አለዚ أحببتنا من أجله يا أخونا في الله وجزاك الله خير. إذا يا مجمر وطياكي زاري إن شاء الله طياكي بوهلا إن شاء الله لمن مكنياتهم ጥያቄዎች አዘጋጅቻለሁ እና እነዛን ጥያቄዎች የመጀመሪያው ዛሬ ጥያቄ ኢንሻአላህ ማሳሰቢያ ከተቻለ ወንዶች ሙሻርካ ብታደርጉ ጥሩ ነው። ጠባን ሴቶች ብቻ መሆን የለባቸውም የሚሳተፉት። መልፈርቁ በይን ኢማኒ ወልኢስላም፣ ኢማንና ኢስላም የሁለቱ ልዩነቶች ምንድን ነው ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። ማይክ ፍሪ ይሰማል? ተሰምቷችኋል? እሺ ጀዛኩም ፈኸይረን ኡስታዝ። ኢማን ማለት ቀውሉን ንግግር ነው ተብሏል። በልብ ማመንና አንደኛው፣ ሁለተኛው ደግሞ በምላስ በመስከር ሲሆን፣ ሶስተኛው በተግባር መተግበር ነው። ግን ሌላው እስላም ማለት ደግሞ አላህ ያዘዘውን በትክክል መስራት እጅም መስጠት ማለት ነው። እስላም የሚለው በተግባር አሁን ለምሳሌ ሰላት ስንሰግድ እጃችንን እንሰጣለን ማለት ነው። አላህ ያዘዘንን እንሰራለን ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። ያው የከለከለውንም መከልከል አለብን። እስልምና ይሄን ይመስላል። አላሁ አለም። የሁለቱ ልዩነቶች እነዚህ ናቸው። ብስሚላህ ራህማን ራሂም። አየን ካን አልሃል። እህታችን መሬም መልሱን በደንብ መልሰዋለች ማለት ይቻላል። ልክ በጥሩ ሁኔታ አበባ ስጧት። ባረከላሁ ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ኑርጀና ኢንሻአላህ ማይክፈሪ በመሰረቱ መልሰዋለች። መሬም ግን የተምታታብሽ ወይም ደግሞ በደንብ ያልገለጽሽው ነገር ያለው ምንድነው? አንደኛ ኢስላም የሚለው ነገር ብቻውን ከመጣ ኢማንን የሚያካትታል። ኢማን የሚለው ብቻውን ከመጣ ግን ኢስላምንም ያካትታል። ግልጽ ነው። ነገር ግን እያንዳንዱ ሁለቱ በተናጥ በአብረው ባንድ ከመጡ ግን ኢማን የሚባለው ነገር ውስጣዊ ገጽታ ሲይዝ፣ እስላም የሚባለው ነገር ደግሞ ውጫዊ ገጽታ ይዛል። ኑርጀና ማይክፈሪ ቢስሚላህ። ስለ ተስፋ ተነጋግረን ነበር። ተስፋ ኢማሙ ጣሃዊ رحمه ወነርጁ ሊልሙህሲኒና ሚነል ሙእሚኒና አሉ። ሙእሚን ሆነው መልካም ለሚሰሩት ተስፋ እናደርጋለን የሚለው የኢማሙ ጣሃዊ አባባል ላይ ስንነጋገር ተስፋ ለሚባለው ነገር ወይም ተስፋ የሚባለው ነገር ወይም ረጃ የሚባለው ነገር ውስጡ ሶስትን ነገር ያካትታል ብለን ተነጋግረን ነበር። እነዚህ ሶስቶቹ ነገሮች ምንድን ናቸው ነው ጥያቄው። ተብራርቶልሻል ሙአዚሊ? ተገባኝ መሰለኝ። እዛ 79 ላይ ወላ ነው ቆሎ እኔ መልሱ የተመለሰ አልመሰለኝም እሙን። እኔ ግን እኔ የገባኝን ልመልስና ከዛ ኡስታዝ ያርሙ። ኡስታዝ ልሞቅ ልቀጥል ወይንስ ማይክሩ ልቀጥል? የሚያረክሰው የሚከጅለውን ነገር ወይንም ተስፋ ያደረገውን መውደድ፣ ሁለተኛው ተስፋ የሚያደርገውን ነገር ያልፈኛል ብሎ መፍራት፣ ሶስተኛ ለዛ ለሚፈራው ነገር መጣር ወይንም ለፍቶ መስራት ተስፋ ለሚያደርገው ነገር። ማይክሩ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن صفا والمروة بدن بزاه الله خير بدن برقى من السؤالات مالتنا. إذن أولا مسألة جنتنا نفلق على نادر لمنيا عندنا جنتنا نودات لن ندات تاملت أن من قوة لن جنت اللي ما نقدمو حيرا الساعة انترا لن الله أن نتعزز لن ملك تنيون أن نتعزز لن مالتنا. إذن نابل أستوات بدن بزاكم الله خير بدون تلعثم برم بنيت في ملسك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. ليلة إياكي ما هي شروط التوبة؟ أصر نقروا تشنتك سنة بار كدم سنة نقاقر بع الله فضل ما لنو جهنم وانجل كم يسارو سوچ يمياسكت ወይም ደግሞ ከጀሃነም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀል ሰርቷል ሰውየው ግን ጀሃነም ሊያስቀሩ የሚችሉ ነገሮች 10 ነገሮች አሉ። ከነዛ ምክንያቶች መካከል ዋነኛውና አንዱ ተውባ ነው፣ ወይም ወደ አላህ መመለስ ማለት ነው፣ ከሰራው ወንጀል መጸጸት። ይህ ተውባ መስፈርቶች አሉት። እነዚህ መስፈርቶች ስንት ናቸው? ምን ምን ናቸው? ሰላም አለይኩም ይስማማ ለለ ሞከርና እየተሰማ ነው አይሰማም? ሰላም አለይኩም። ኦኬ፣ ሶስት ናቸው። አንደኛ መጸጸት ይሆናል። ሁለተኛ የሚሰራውን ማስያ ማቆም አለበት፣ የሚሰራውን ወንጀል ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ከሚሰራው ስራ ላይ ያን ስራ ላለመስራት መወሰን አለበት። እነዚህ ሶስቱ ናቸው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። جزاك الله خيرا أستاذ، انديهم مريم صفاء جزاكم الله خيرا. قطعت المعمل دنيا مزازات ولتنيا معصية ونماقوم سوستنيا العزم على ترك العود ودزة ود معصية على لما ملس موسن. إذن جزا الله خير أبا وسطات بارك الله فيكم. إذن بزت إياك إلي ليلة ملسا نكبلم ليلة إياك أهلن يمش أرشات إياك أحسن هنا إن شاء الله يمش أرشات إياك هنا مالت الأسباب المسقطة للمع مالت جهنم إن دان بسرع نسرع جهنم لا لم يجبات ويندمو ودى الله سبحانه وتعالى عفو يا الله سبحانه وتعالى يكرت عند الناقين كقرآن كحديث يتسبع السبو عصر نقروتشن تاكش نبر كسروتش مكاكل عمستوني ميتاكس الجودة اشي سوستون معلش سوستوني ميتاكس الجودة اشي مش قريدا أم عابدين ويم الزهر لا تشوت بمولو بترتيب تانا قرونا سنت سنت لما تملسوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ نقرني سنت يا رب العالمين وصلى الله وسلم أجمعين أحبتي في الله جزاكم الله خير أيك أرى نقر بنور من دنو قماش تملس وقماش على تملس إن شاء الله أيين كان ساعتي إذا رسى سلونا ون بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أنا ملس لملس بمولو عبابا سطوة شواهون أنا كزام يزارون تمرتاجنن إن شاء الله بزارون نتقعد للعالم جزاكم